أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا سابقا أن محل الكلام بين الأصوليين والأخباريين في جريان البراءة وعدم جريانها إنما هو في الشبهة التحريمية في الشبهات الحكمية، وأما في الشبهات الوجوبية أو في الشبهات الموضوعية فلا خلاف في جريان البراءة فيهما إلا عن المحدث الأسرابادي في الشبهات الحكمية الوجوبية أيضا التزم بوجوب الاحتياط. وذكر شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه مناقشة عن بعض الأصوليين في جريان البراءة بالشبهة الموضوعية، وقال إن البراءة لا تجري في الشبهات الموضوعية وإنما تجري في الشبهات الحكمية، وذلك للفرق بينهما، فأن الحكم إذا كان مشكوكا فيه في الشبهة الحكمية فالعقاب على مخالفته عقاب بلا بيان، فإن بيان الحكم على نحو الكلي إنما هو وظيفة الشارع، فإذا فرضنا أن البيان لم يتم ولم يصل إلى المكلف حرمة شيء أو وجوبه فتجري فيه قاعدة قبه العقاب بلا بيان أو رفع ما لا يعلمون أو غير ذلك مما دل على جريان البراءة عند الشك في الحكم وعدم وصوله. وأما إذا كانت الشبهة موضوعية فالبيان من قبل الشارع قد تم، فإن وظيفة الشارع ليس إلا بيان الحكم على نحو الكلي، وأما التطبيق على ما في الخارج فهو ليس من وظائف الشارع، وإنما يرجع في ذلك إلى العرف، والمرجع في ذلك ليس هو الشارع وإنما وظيفته بيان الحكم الكلي، وأما تطبيقه على المصادق الخارجية فهو خارج عن وظيفته، فلا تجري قاعدة قبه العقاب بلا بيان. إذا شككنا في أن ما يعل خمر أو ليس بخمر فليس المرجع في تعيين ذلك هو الشارع، لا يسأل الشارع عن أن هذا خمر أو ليس بخمر، وإنما المرجع في ذلك هو العرف، لابد أن يرجع إلى العرف في تشخيص أنه خمر أو ليس بخمر. إذن قاعدة قبه العقاب بلا بيان لا تتم ولا تجري في مثل هذا المورد، ومقتضى قاعدة الاشتغال أن الشارع نهى عن شرب الخمر، ونشك في أن في شرب هذا الماء هل يكون فيه مخالفة أو لا يكون فيه مخالفة، فيرجع الشك إلى مرحلة الامتثال، وفي مثل ذلك يكون المرجع وقاعدة الاشتغال، فإن الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني، ونشك في الامتثال إذا ارتكبنا هذا العمل وشربنا ما نشك أنه خمرون، فلذلك لا يمكن الرجوع إلى البراءة العقلية، بل يكون المرجع فيه قاعدة الاشتغال، إذن ينعكس الأمر، فتكون الشبهة الحكمية موردا للبراءة والشبهة الموضوعية موردا لقاعدة الاشتغال على عكس ما ذهب إليه الأخباري. أجاب عن هذه الشبهة شيخ الأنصاري قدس الله نفسه بأن الحكم التحريمي ينهل إلى أحكام متعددة في مرحلة الإنشاء وفي مرحلة البيان، وإن كان الحكم حكما واحدا، المنشأ حكم واحد، الخمر حرام أو لا تشرب الخمر، أو بلفظ آخر معد لحرمة شرب الخمر مثلا، في مقام البيان واللفظ وفي مرحلة الإثبات، وإن كان الحكم حكما واحدا، المنشأ حكم واحد، إلا أنه بحسب اللب والواقع الأمر ومقام الثبوت ينهل هذا إلى أحكام عديدة، كما هو الحال في جميع القضايا الحقيقية، بلا فرق بين القضايا الخبرية والقضايا الإنشائية. بين الإنشاء والإخبار ليس فرق في هذا المقام. فإذا قلنا النار حارة مثلا، هذا في مقام الإخبار، وفي مرحلة الإثبات وتشكيل القضية قضية واحدة، ولكن بحسب الواقع هو إخبار عن حرارة كل ما سبق عليه النار خارجا، فمعناه أنه كل ما فرز في الخارج وصدق عليه أنه نار فهو حار. فهذه القضية تنحل إلى قضايا في الواقع بعدد أفراد النار في الخارج، كل ما يفرز من النار في الخارج فهو محكوم عليه بأنه حار. كذلك الحال في القضاء الإنشائية، فإذا قلنا الخمر حرامون أو لا تشرب الخمر، هذه القضية تنحل إلى أن كل ما صدق عليه أنه خمر في الخارج فهو حرام، ففي الحقيقة أنشأ التحريم بعدد أفراد الخمر المفروض وجوده في الخارج، كل ما يفرز في الخارج أنه خمر قد أنشأ له حكم مغاير لحكم فرد آخر. فكما أن الموضوعات في الخارج متعددة، الأحكام أيضا متعددة، لكل فرد إطاعة وعصيان. يمكن أن يشرب فردا من أفراد الخمر ويترك فردا آخر. بالنسبة إلى هذا الفرد حصل الامتثال، وبالنسبة إلى الفرد الآخر حصل العصيان. فهناك أحكام عديدة يفرز لكل حكم من هذه الأحكام إطاعة ومعصية. فإذا شك في فرد أنه خمر أو ليس بخمر، يرجع هذا الشك إلى الشك في جعل الحرمة لهذا الفرد. لا ندري أن قوله عليه السلام لا تشرب الخمر، أو قوله تبارك وتعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، هل هو شامل لهذا الفرد؟ المفروض أن الحكم كان على نحو القضية الحقيقية، فلا ندري أنه شمل هذا الفرد أم لم يشمل، فالشك يرجع إلى مرحلة الجهل وإلى مرحلة الثبوت، لا إلى مرحلة الانتصار بعد الفراغ عن ثبوت الحكم. ليس هذا من الشك في الانتصار بعد العلم باشتغال الذمة، وإنما هو شك في اشتغال الذمة وفي جعل الحكم لهذا الفرد من أول الأمر. فالشك شك في ثبوت الحكم الشرعي، لا شك في امتثال الحكم الشرعي بعد الفراغ عن ثبوته، فالمرجع فيه هو البراءة دون الاشتغال. هذا ما ذكره شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه، وذكر صاحب الكفاية قدس الله سره أن النهي ينقسم إلى قسمين: تارة يكون النهي نهيا انحلاليا كما ذكرنا، فالحكم فيه هو الرجوع إلى البراءة كما ذكرنا، وأما إذا كان النهي بمعنى طلب ترك الطبيعة على نهر لو أتى بفرد واحد لم يمتثل أصلا، يعني ليس الحكم حكما انهراليا، فإنما هو حكم واحد متعلق بترك الطبيعة وطلب لترك الطبيعة على نهر لو أتي بفرد واحد لم يحصل الامتثال أصلا، أبدا لم يمتثل، لا أنه امتثل بالنسبة إلى فرد وعصى بالنسبة إلى فرد آخر. إذا كان الحكم حكما واحدا متعلقا بترك الطبيعة على هذا النهر، وشك في انطباق هذه الطبيعة على فرد واحد بالنسبة إلى هذا الفرد، وإن كان يجري فيه البراءة بالنسبة إلى شخص هذا الفرد، ولكن بلحاظ أن الحكم تعلق بترك الطبيعة على هذا النهر، وإذا أتينا بهذا الفرد يشك في امتثال ذلك الأمر الواحد، من هذه الجهة يكون المورد موردا لقاعدة الاشتغال. فالرجوع إلى البراءة هنا رجوع إلى البراءة من حيثية واحدة، من جهة واحدة، وأما من الجهة الأخرى وهو أننا نعلم بثبوت حكم متعلق بترك الطبيعة، من هذه الجهة لابد من الاشتغال، وترك الفرد المشكوك فيه مقدمة لإحراز امتثال الأمر المعلوم المتعلق بالطبيعة. إذن لابد من الترك كل قاعدة الاشتغال إلا إذا فرضنا في مورد كان الاستصحاب فيه جاريا مثلا ومهرزا لهذا المعنى، وأن المكلف كان تاركا للطبيعة بالفعل إذن تارك للطبيعة، هنا يهرز الامتثال بالاستصحاب لا بأس به، ولا تصل النوبة إلى قاعدة الاشتغال باعتبار أن إحراز ترك الطبيعة قد حصل في الخارج، ولو كان بأصل مهرز كالاستصحاب مثلا. هكذا ذكر صاحب الكفاية قدس الله نفسه. والظاهر أن ما ذكره قدس سره لا يتم، ولا ينحصر الأمر بهذين القسمين، بل هناك أقسام أخرى لم يتعرض له. وبيان ذلك أن النهي الوارد في موردين، تارة يكون النهي بمعنى الزجر عن الفعل كما ذكرنا في بحث النواهي، وقلنا إن الأمر كما أنه يتعلق بالفعل كذلك يتعلق، كذلك النهي يتعلق بالفعل، الفعل هو متعلق الأمر والنهي، لا أن النهي بمعنى طلب الترك، فيرجع الحكم إلى الوجوب، تارة يكون وجوب الفعل وتارة يكون وجوب الترك، ليس هذا معنى النهي، بل النهي زجر عن الفعل في مقابل الأمر أنه بعث إلى الفعل، في كل منهما المتعلق واحد، متعلق الامر متعلق النهي واحد، وهو الفعل، ولكن في احدهما المولى يبعث الى الفعل وفي الاخر يزجر عن الفعل، باعتبار ان الفعل قد يكون ذا مصلحة ملزمة فيأمر المولى به ويبعث نهبه، وقد يكون الفعل ذا مفسدة ملزمة فيزجر المولى عن الفعل. فمتعلق النهي والفعل كما ان متعلق الامر والفعل، قد يفرز النهي بهذا المعنى، وقد يكون النهي نهيا عرزيا في الواقع بنفس الامر، المصلحة قائمة بالترك والترك مأمور به، لكن بين ذلك في مقام الامتثال بالنهي عن الفعل، كما لا يبعد أن تكون النواهي الواردة في شهر رمضان المتعلقة بأفعال معينة كالنهي عن الالتماس عن الأكل والشرب، كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، نهي عن الأكل بعد طلوع الفجر، أو نهي عن الالتماس أو عن الجماع أو غير ذلك من المحرمات، ذكر ذلك بعنوان النهي، وإلا واقعه أن الصوم وترك هذه الأمور هو الواجب، الصوم من العبادات، ويجب على المكلف أن يكف عن هذه الأمور، فالواجب هو الترك. ليس هذا من النهي في شيء في الحقيقة، وإنما هو أمر متعلق بالترك باعتبار أن في الترك مصلحة ملزمة. قد يفرز أن النهي من قبيل القسم الأول، يعني نهي بمعناه الحقيقي وزجر عن الفعل، وقد يكون النهي نهيا عرزيا وليس هنا زجر عن الفعل حقيقة، الفعل ليس فيه مفسدة ملزمة، وإنما نهي عن الفعل باعتبار أن في الترك مصلحة إلزامية، ففي الحقيقة الترك هو المأمور به. قد يفرز النهي من قبيل القسم الأول، وقد يفرز أنه من قبيل القسم الثاني. إذا كان من قبيل القسم الأول فقد تكون المفسدة قائمة بكل بدود وبدود، كما هو الحال في القضايا الحقيقية، وهذا هو الغالب في النواهي. الغالب في النواهي الواردة في الشريعة أو الواردة في الموال العرفية، إذا نهى المولى العرفي عبده عن شيء أو أجيره مأموره عن شيء، الغالب هو هذا القسم، أن النهي انهلالي وأن المفسدة قائمة بكل فرد، تارة يكون من هذا القبيل، كل فرد فرد فيه مفسدة، فلو ارتكب فردين فقد ارتكب مفسدتين، وهكذا في الفرد الثالث والرابع، طبعا في مثل ذلك ينهل الحكم إلى أحكام عديدة بعدد أفراد الموضوع في الخارج، وهذا هو الغالب، النهي عن الكذب، النهي عن قتل النفس، النهي عن الغيبة، النهي عن شرب الغير خمر، النهي عن أكل مال الغير، وهكذا وهكذا. النواهي الواردة في الشريعة وفي غير الشريعة من الموالي العرفية، النهي فيها باعتبار بدود مفسدة في هذه الطبيعة على نهر الطبيعة السارية، ای یسری الى کل فردین فکل فرد موضوع لحکم مستقیم مماثل لحکم فرد آخر و الا فهو مغایر له ولکنه مماثل هذا خمر و ذاک خمر الموضوعان مثلان کذالک هذا حرام و ذاک حرام الحرمتان متماثلتان فی مثل ذالک ما ذکره الشیخ قدس الله نفسه و امزاه صاحب الکفایت قدس جلوه هو صحیح اذا شککنا فی فرد خارجیین انه من افراد هذه الطبیعه او لیس من افراد هذه الطبیعه طبعا فی مثل ذالک یکون الحکم والبراءه لشک فی ثبوت التکلیف لمثل هذا الفرد فالشك يرجع الى الشك في الثبوت لا الى الشك في مرحلة الانشتال وهذا ظاهر وقد يكون الحكم ثابتا للطبيعة على نحو صرف الوجود بأن يكون المنهي عن هو صرف وجود هذه الطبيعة لو ارتكبه مرة واحدة بالنسبة إلى الفرد الآخر الفرد الثاني لا محذور في ذلك فليرتكب الممنوع إنما هو ارتكاب أول الوجود ولكن لا فرق في أول الوجود بين هذا الفرد ذاك الفرد الفرد الثالث أي فرد من الأفراد المفروض وجودها وقع أولا فهو مشتمل على المفسدة الإلزامية قد يفرز هذا في موارد النذر مثلا إذا نذر أن يترك طبيعة أن لا يأتي بهذا الشيء لكن على هذا النحو بمعنى أنه التزم بترك الطبيعة على نحو صرف الوجود إذا ارتكبه مرة بالنسبة إلى المرة الثانية الالتزام له فالمفسدة قائمة فأبدل الوجود من وجودات هذه الطبيعة وليس لهذا التكليف إلا امتثال واحد وعصيان واحد امتثاله بترك جميع الأفراد وعصيانه بالإتيان بفرد واحد لو فرضنا أن النهي من هذا القبيل يعني كانت المفسدة قائمة بصرف وجود هذه الطبيعة إذا شككنا في فرد خارجي أنه من أفراد هذه الطبيعة أو ليس من أفراد هذه الطبيعة أبرز نظر أن لا يأتي بفعل كجا أن لا يشرب التتن مثلا لو شك في موجود خارجي أنه تتن أو ليس بالتتن مثلا سيشك في حرمة ذلك لا محالة هذا أيضا مورد للبراءة لا لقاعدة الاشتغال فإن تعلق النهي بهذا الفرد يعني كون هذا من الطبيعة ليشمله النهي المتعلق بالطبيعة على نهي صرف الوجود هذا مشكوك فيه لا ندري أن هذا من أفراد التتن مثلا ليشمله هذا النهي على نهي صرف الوجود لو وجد أولا كان واجبا لتلك المفسدة الداعية إلى التحريم هذا مشكوك فيه أيضا الشك شك في التكليف لا شك في الامتثال بعد العلم بالتكليف ولو أن الحكم حكم واحد وليس بانهلالي كما في القسم الأول وليس له إلا معصية واحدة وطاعة واحدة لو أتى بفرد واحد لم يمتثل أصلا وإن كان الأمر كذلك إلا أنه مع ذلك الشك يرجع إلى الشك في التكليف باعتبار أننا لا ندري بشمول التكليف المتعلق بالطبيعة على نهر سلف الوجود لم نهرج شموله لهذا الفرد، فارتاب هذا مورد للبراءة لا بأس به. أقلل من أقلال قاعدة قبل لقاب لا بيان رفع يعلمون، كل ما فرز من أدلة البراءة يجري في المقام باعتبار أن الشك يرجع إلى الشك في التكليف. وقد تكون المفسدة قائمة بمجموع الوجودات لا بصرف الوجود ولا بالطبيعة الساريا المنهلة إلى الأفراد العديدة، بل تكون المفسدة قائمة بمجموع الأفراد. فلنفرض الأفراد 10 مثلا، إكرام مجموع هذه 10 فيه مفسدة، وأما إكرام 9 ليس فيه مفسدة، إكرام 8 ليس فيه مفسدة. فلا المفسدة قائمة بالطبيعة على نهر السريان ليكون كل فرد حراما، ولا قائمة بصرف الوجود ليكون أول الوجود حراما، ليس كذلك. بل المفسدة قائمة بمجموع الوجودات، فله أن يأتي ببعض الأفراد المتيقنة فضلا عن المشكوك فيه، ولكن يترك الباقي له ذلك، أن يكرم واحدا من هذه 10 أو 2 أو 3 إلى أن يبلغ 9، ويترك الفرد 10 فقط له ذلك. فإذا كان ارتكاب الأفراد المتيقنة جائزا مع ترك بعض الأفراد الأخر، فما حال الفرد المشكوك فيه؟ الفرد المشكوك فيه قطعا يجوز ارتكابه إذا ترك فردا آخر من الأفراد، فإنه ممتثل حينئذ. المفروض أن المفسدة كانت قائمة بمجموع الأفراد وهذا لم يأتي بمجموع الأفراد، فهذا أيضا مورد للبراءة. إنما الكلام هنا في هذا القسم في أنه هل يجوز أن يأتي بجميع الأفراد المتيقنة؟ أفرض أن المولى نهاه عن معاشرة أفراد هذه البلدة أو أفراد خاصة، ولهذه الطبيعة أفراد متيقنة وله فرد مشكوك فيه، يعني لهذه الطبيعي فرد مشكوك فيه، يجوز له أن يأتي ببعض الأفراد ويترك بعض الأفراد كما ذكرنا؟ فإن المفسدة قائمة بمجموع الأفراد، فيأتي بالفرد المشكوك فيه وبقية الأفراد المتيقنة إلا فردا واحدا يجوز هذا، فإنه يصدق أنه ترك المجموع، المفسدة قائمة بالمجموع. ولكن هل له أن يأتي بجميع الأفراد المتيقنة ويترك هذا الفرد المشكوك فيه؟ يحتمل أنه من أفراد الطبيعة، هل يجوز ذلك أو لا يجوز؟ الظاهر هو الجواز، فإن الشك في المقام يرجع إلى الشك بين الأقل والأكثر الارتباطيين، ويعلم هذا المكلف أن المجموعة من المشكوك فيه والمتيقن حرام جزمان، هذا المجموع جزمان حرام، ولكن الأفراد المتيقن غير المشكوك فيه يحتمل أن يكون حراما، لأن الحرمة متعلق بالمركب منه ومن المسوج فيه، فهذا من الشك بين الأقل والأكثر الإثماتيين. المقدار المسيقن حرمته والمجموع، يعني إذا أتى بهذا المجموع من المشكوك فيه والمسيقن فقد أتى بالمحرم يقينا، هذا قطعا حرامون. وأما تعلق الحرمة بتلك الأفراد يعني بالمتيقن غير المشكوك فيه، هذا محتمل وليس بمتيقن، فيجري فيه البراءة. وهذا نذير الشك بين الأقل والأكثر الإثماتيين في مع الفرق بينهما، فأن في الشبهات الوجوبية بما